إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا عندنا إن شاء الله النهاردة هيبقى آخر درس في مصطلح الحديث. المبحث اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله ايه هو خبر الاحاد، التقسيم عامة بتاع الخبر المقبول واللي بيعمل بيه واللي ما بيعملش بيه. يعني هو في خبر مقبول هيتقسم لمعمول بيه وغير معمول بيه، كويس؟ هما في موضوعين في الجزئية دي، الموضوع موضوع منهم المحكم ومختلف الحديث، والموضوع الثاني الناسخ والمنسوخ. معلش احنا هنبدا بالناسخ والمنسوخ علشان هينفعنا في المحكم ومختلف الحديث بعد كده. فلما هيتذكر في المحكم ومختلف الحديث لو ما عندكوش خلفيه بيه مش هتبقوا فاهمين الجزئيه دي. فان شاء الله هنبدا بايه؟ بالناسخ، ناسخ الحديث وايه ومنسوخه. ناسخ الحديث يعني احنا لما نذكر انه الشارع رفع حكم معين متقدم بحكم منه متاخر، يعني لازم يبقى فيه وقت ما بين الناسخ والمنسوخ، ولو حتى وقت قليل جدا، بس لازم يبقى فيه وقت بين الناسخ والمنسوخ. رفع الشارع حكما منه متقدما، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى انزل حكم منها الصلاة 50 وفرض 50 صلاة في اليوم والليلة، كويس؟ اتنسخت بعد كده بحكم منه متأخر اللي هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، ولو يعني في بينهم وقت، يعني زي ما ذكرنا كده بالنسبة للصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة وبعدين نسخت بخمس فروض في اليوم والليلة، كان بينهم وقت قليل، ولكن لازم يبقى فيه وقت بين الناسخ والمنسوخ. هنا بنقول انه معرفة الناسخ والمنسوخ ده من الفنون الصعبة ومن العلم اللي اعيا الفقهاء فيه، وبنقول اللي برز فيه قوي الامام الشافعي، حتى انه الامام احمد كان بيذكر لاي حد ينزل مصر انه هل كتب كتاب الشافعي بالناسخ والمنسوخ، هل كتبه؟ فلو حد ذكر له ان هو ما كتبش الكتاب بتاع الشافعي، فيقول له ان هو فرط. ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. فاذا هنا بنذكر ان الشافعي برز جدا في كتابة الناسخ والمنسوخ. طيب في بقى سؤال مهم جدا، ازاي هيتعرف الناسخ من المنسوخ؟ يا اما هو في النقاط اللي هنتناولها هما يعني ثلاث نقاط. النقطة الرابعة هنوضحها بعد كده، بس بنذكر انه يا اما تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان نهى امته عن حاجة معينة وبعد كده ذكرها ان هو ممكن يعملوها، زي اني حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. يبقى هنا من طريقة السرد بتاعة الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي ان في الاول كنت نهيتكم، ادي اهو حكم، اهو ادي اول حاجة، ده حكم متقدم اتلغى بايه؟ بحكم منه متأخر ذكر لنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم انه فزوروها فانها تذكر الاخره. كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها ايه تذكر الاخره. كويس. طيب بنذكر النقطه الثانيه، بنقول انه بيبقى قول صحابي. طب ازاي؟ يعني في صحابي بيذكر لنا قضيه معينه او امر معين وبيقول كان في الاول كذا ثم اصبح كذا، زي مثلا حديث الكلام جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان اي حاجه بتلامس النار كان لازم الواحد يتوضا ليها، ده كان في الاول. وبعد كده اتنسخت بايه؟ انه الصحابي ذكر لنا كان اخر الامرين. يعني اذا كان في امر في الاول بالوضوء لكل ما مست النار، اما الامر الاخير فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كويس. اخر جزئيه بنتكلم في معرفه التاريخ. يعني ايه؟ يعني كان في الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه اكتر الحاجم والمحجوم اللي بيعمل الحجامه واللي بتعمل له الحجامه، لو كان ده صائم او ده صائم خلاص بيبقى اكتر الحاجم والمحجوم. ده كان حديث شداد ابن اوس مرفوعا، يعني وصل الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال الكلام دوت كان الرسول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. دي اتنسخت بحديث ابن عباس. طب هنعرف منين؟ انا عندي حديثين. طب هنعرف منين ان الحديث الاولاني هو اللي اتنسخ؟ هنعرف ان الحديث الاولاني هو اللي اتنسخ علشان تاني حديث كان في حجة الوداع، ودي كانت اخر حاجة نزل فيها خلاص التشريع، واتذكر انه اي حاجة في حجة الوداع هي دي الامر الاخير للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى في الاول كان كلام شداد ابن اوس اكتر الحاجم والمحجوم، اتنسخت بحديث ابن عباس عن ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. واخدين بالنا؟ فالحديث الاولاني ده كان في زمن الفتح، في وقت الفتح. اما الحديث الثاني كان في حجة الوداع، الحديث بتاع. طيب يبقى بنقول احنا عندنا دلوقتي ثلاث طرق، يا اما بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة، يا اما صحابي بيذكر الامر واخر حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، زي ما جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى اذا هي كانت في الاول موجوده ثم نسخت. كويس. يا اما بنشوف تاريخين، التاريخ دوت سابق للتاريخ ده، يبقى اذا اللي بنعمل بيه هو التاريخ الاخير، زي افطر الحاجم والمحجوم، وبعد كده في حجة الوداع لما الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. يبقى بنذكر ان التاريخ خلاص اخر تاريخ هو اللي بيتاخد بيه، ودي كانت في حجة الوداع، فاذا اللي اتنسخ الحديث الاول اللي هو افطر الحاجم والمحجوم. يبقى احنا عرفنا كده المعلومة مجملة هي في النسخ والمنسوخ، انه هما الاثنين مقبولين، هما الاثنين صح. واخدين بالنا؟ يعني الحديث الاولاني بتاع شداد بن اوس افطر الحاجم والمحجوم ده حديث صحيح. كويس. ولكن جه حديث بعده في حجة الوداع لابن عباس وذكر لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، يعني ما اخترش يعني ما كانش صائم وأفطر بالحجامة، لا هو احتجم وهو محرم صائم. واخدين بالنا؟ فيبقى احنا هنا بنذكر الاثنين الحديثين اللي جم في الموضوع دوت، هما الاثنين مقبول سواء الاول او الثاني. هنا بنذكر انه تقسيم الخبر المقبول الى معمول به وغير معمول به، الاثنين صح ولكن في واحد قبل واحد، يبقى اللي قبله دوت هو اللي اتنسخ خلاص، سواء بتصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم او بقول صحابي او بمعرفة التاريخ اللي هما التاريخين، وهناخد بالتاريخ الاخير. كويس؟ يبقى انا عندي التقسيم بتاع الخبر ده، وان كان الاثنين مقبولين ولكن انا هاخد اللي يعمل بيه واللي مش هيعمل بيه. كويس؟ يبقى ده اسمه ناسخ وايه؟ منسوخ. كويس؟ هنيجي بقى ناخد الموضوع اللي كان قبله، اللي احنا قلنا بس نعرف الناسخ والمنسوخ علشان لما يتذكر في المحكم ومختلف الحديث نبقى فاهمين هم يعني ايه ناسخ ومنسوخ. المحكم بقى ومختلف الحديث، المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. يعني ايه؟ يعني مفيش اي تعارض بينه وبين اي حديث تاني. كويس؟ زي مثلا لما بنذكر الكلمة الطيبة صدقة، مفيش اي حاجة تعارض الكلام ده، وكده اكتر الاحاديث هي الحديث اللي هي محكمة. اما الاحاديث التانية اللي فيها بعض التعارض بتبقى قليلة جدا، ويبقى في الاول في بعض الاحاديث يظن فيها ان هي ايه فيها تعارض، ولكن هي في الاصل هي ما فيهاش تعارض، هي يا اما انا هقدر اجمع بينهم وهعمل بهذا الجمع بين الاحاديث حتى لو هما في نفس القوة، طب بنعمل ازاي؟ بنشوف في حديث ثاني بيخلي الرأي سواء الأول أو الثاني هو اللي بيثقله بمعلومة أكتر. لو ما كانش فيه، لو مش ممكن إن أنا هجمع بينهم، هبتدي أشوف في آية الحديث اللي فيه حاجة زيادة ترجح أول رأي. زي دلوقتي إحنا هنذكر في الأول نعرف بس يعني إيه مختلف الحديث. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. يعني هو ده صحيح وده صحيح، أو ده حسن وده حسن، واخدين بالنا؟ وحديث تاني بيعارضه أو فيما يبدو لينا إن هو في تعارض، واخدين بالنا؟ وبيقول العكس بالظبط. زي بنقول لا عدوى ولا طيرة. كويس؟ وحديث تاني فر من المجزوم فرارك من الأسد. كويس؟ أول حديث بينفي العدوى، تاني حديث بيثبتها. فعندنا في حديث تاني، احنا أول حاجة هنعملها اللي احنا هنحاول نجمع بين الحديثين. كويس؟ الحديث اللي هيجمع، يعني لو انا ما عرفتش ان انا اجمع بين الحديثين واقدر اتعامل مع الحديثين، هشوف لو في دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هو الدليل؟ لا يعدي شيء شيء شيئا، يعني ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجة بتعدي ايه حاجة. يعني هنا اتذكر البعير الأجرب. كويس؟ يكون بين الإبل الصحيحة فبيخالطها فتجرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فمن أعدى الأول؟ هي دي مش الحاجة الصحيحة. ليه؟ علشان بينزل المرض في أول واحد زي ما بينزل في ثاني واحد، واخدين بالنا؟ ده مش معناه إن في عدوى، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث لا يعدي شيء شيئا. ده حديث اهو واضح وما فيهوش ايه معارضه. واخدين بالنا؟ فبنذكر الجزئيه دي بنقول انه زي مثلا الانفلونزا حد عن الفيروس بينتقل ولكن مش هيتفاعل الا باذن الله. فيبقى اذا مفيش عدوى. يبقى تاني واحد جاله المرض او تاني واحد من الابل برضو اللي عنده الجرب دوت تاني واحد جاله الجرب ده مش معناه ان هو اتعدى من المريض. لا، هو زي ما ربنا نزل المرض في اول واحد هو انزله في تاني واحد. واخدين بالنا؟ طيب احنا دلوقتي انا عندي حديث وضده. طب هعمل ايه في الحديثين دول؟ اول حاجه هعملها اللي انا هحاول الجمع. اجمع بينهم واعمل مع بينهم هما الاثنين. طيب لو ما كانش في امكانيه العمل معاهم هما الاثنين، يبقى انا في الوقت زي بالظبط لما بنقول اكثر الحاجم والمحجوم، كويس، وان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، يبقى احنا بنقول هنا في ناسخ ومنسوخ. يبقى هنترك المنسوخ وهنعمل بالناسخ، كويس. يعني لو اتعرف ان في واحد ناسخ ومنسوخ هو ده بقى، علشان كده احنا بدأنا بالموضوع التاني اللي هو الناسخ والمنسوخ عشان الجزئية دي بس ما تبقاش ملخبطة. لو انا جيت اجمع بينهم قلت الله ازاي انه اخطر الحاجم والمحجوم، وفي حديث تاني انه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، هعمل ازاي بقى؟ طب انا عندي الموضوع وضده. بنقول هنا ده في زمن الفتح وده في حجة الوداع، يبقى احنا هنعمل باللي في حجة الوداع. يبقى هننسخ الحديث الاولاني اتنسخ، الحديث الثاني اتنسخ نسخ الحديث الاول، الحديث الثاني نسخ الحديث الاول. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه يا اما عن طريق الجمع، يا اما لو اقدر اعمل بيهم. طب لو مش بقدر اعمل بيهم هما الاثنين، يبقى انا هشوف مين الناسخ والمنسوخ. وده قلنا اللي بارز فيه قوي من العلماء البارزين فيه الشافعي، هو من اكثر العلماء البارزين في الناسخ والمنسوخ وفي الجزئية دي، كويس. لو ما كانش ففي ترجيحات كثيرة، يمكن 50 ترجيح بيبتدي العلماء يرجحوا الحديث ده من الحديث دوت بطرق مختلفة. هنا اخر جزئية بنذكر ايه؟ إن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. ده في حقيقة الأمر دي حاجة نظري فقط، عشان ابن حزم لما ذكرت الجزئية دي قال إن دي حاجة ليس لها واقع، واعترض على القول دوت لان ليس في الشرع ما لا يعلم. ده مخالف للاصل. يعني انا هتعبد ربنا بايه؟ انا هتعبد ربنا بحاجه ربنا قالها لي او الرسول صلى الله عليه وسلم وصلها لي مفهومه واضحه معروفه، كويس. لكن لو كانت هي حاجه مش واضحه ومش معروفه وكله ضد بعض معارض لبعض، يبقى ده حاجة مش واقعية أساسا. يعني ده مش الواقع يعني. وكان ابن حزم يعني لو تحب انتوا تزودوا الجزئية دي ليس لها واقع، حتى أن ابن حزم اعترض وقال ليس في الشرع ما لا يعلم فهو مخالف للأصل. هقولها مرة كمان، ليس لها واقع اللي هو نمرة 3 اللي إيه إن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. هنكتب جنبها ليس لها واقع، ليس لها واقع حتى أن ابن حزم اعترض وقال ليس في الشرع ما لا يعلم، فهو مخالف للأصل. أذكرها تاني، ليس لها واقع حتى أن ابن حزم اعترض وقال ليس في الشرع ما لا يعلم، فهو مخالف للأصل. يعني أنا لازم أتعبد ربنا بشيء واضح واصل لي، المعلومة واصلة لي. ما ينفعش نقول الكلمة وضدها ومفيش مرجح خالص، واخدين بالنا؟ فمش ممكن. ابن حزم قال إن دوت حاجة مش ممكن، يعني مش واقعية. يعني كل الحاجات اللي واقعة بالفعل دي حاجة نظري. وعايزين بالنا، يعني في الاول نقول نجمع ما بينهم، طب ما عرفناش نجمع يبقى الناس يكون منسوخ، طيب ما عرفناش يبقى في الترجيحات، طيب لو ما كانش في امكانيه خالص، لا دي حاجه نظري، الجزئيه دي نظري. فهو مخالف للاصل، بس في اخر حته هي ايه، فهو مخالف للاصل. الاصل اللي انا لازم ابقى عارفه الشرع طالب مني ايه. هنا بنذكر بقى إن المحكم ومختلف الحديث من له أهمية بالنسبة للعلماء في علوم الحديث، ومن الأصوليين اللي هم بيغوصوا بقى في المعاني الدقيقة جدا، ودي بتبقى يعني العلماء الجهابذة هم اللي بيوصلوا للجزئيات دي وبيوصلوا لنا علمهم دوت وبينشروا علمهم في مصطلح الحديث. بفضل الله علينا واللهم لك الحمد، احنا خلصنا المقرر بتاع سنة أولى في مصطلح الحديث بفضل الله، وإن شاء الله يعني هنسيب أسبوعين كمان، هيبقى أسبوعين مذاكرة، وهنعمل امتحان آخر السنة في المصطلح علشان يبقى أنتم متفرغين للحاجات اللي هتبقى محتاجة منكم مذاكرة أكتر، زي ما أنا اديت لكم أسئلة وكنا بنحلها برضو مع بعض. جزانا وإياكم، ربنا يعزك ويبارك فيك يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لكم جميعا يا رب. فبنقول زي ما كنا بندي أسئلة وحاجات مسائل ونعرف ردها إيه ونبتدي نتدرسها كده مع بعض، فإن شاء الله المرة الجاية هيبقى برضو بعض الأسئلة والإجابات بتاعتها، والأسبوع اللي وراه هيبقى الامتحان بتاع آخر السنة. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ضحى وغادة وكل اللي موجودين معانا، ربنا يبارك لكم. ولو في أي حد بقى في حاجة أو جزئية صغيرة جدا مش فاهمها يقول لي إيه الأسئلة بتاعته، وإحنا إن شاء الله نتناولها ونبتدي يعني نحل فيها من أول وجديد تاني ونذكرها، علشان إحنا كده الحمد لله خلصنا المقرر. إن شاء الله يا رشا بعون الله تعالى، إحنا يعني ياريت تذاكروا كويس جدا الأسبوع ده، علشان الأسبوع الجاي هتبقى المراجعة الأخيرة، والأسبوع اللي وراه هيبقى الامتحان. يعني إحنا في أول مارس هنتقابل مرة تانية في نص مارس، على ثالث أسبوع من مارس هيكون الامتحان. طيب احنا كنا خدنا التعريفات الأولانية، وبعدين خدنا الخبر المتواتر والأحاد، وقلنا على المشهور والعزيز والغريب، وإيه هو المستفيد والغريب المطلق والفرد المطلق والغريب النسبي والفرد النسبي، الجزئيه دي. النهارده هنراجع مراجعه سريعه جدا عن ايه هو الخبر المقبول بينقسم لاربعه: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. بنقول الصحيح ما اقتصر سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. قلنا انه الف عن به عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده معناها اتصال سند، يعني كل واحد بيسمع ايه من اللي قبله وبيوصلها الى من بعده. يبقى عندي الف عن به عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب دوت اتصال سند، بنقل مين بقى؟ مين اللي هينقل لي الاخبار دي؟ مين هينقل لي الحديث دوت؟ العدل الضابط. بنذكر ان العداله هنا لابد ان يكون مسلم بالغ عاقل، يعني ما يبقاش واحد نصراني هو اللي بيديني الحديث، لا ده لازم يبقى مسلم. ومش ممكن واحد يبقى عنده 3 4 سنين هو اللي يديني الحديث، لازم يبقى بالغ. ومش ممكن يبقى مجنون هو اللي يديني الحديث، لازم يبقى عاقل. وغير فاسق يعني لا يجاهر بالمعصيه، وغير مقوم المروءه له وقار معين يبتدي يذكر الحديث. يبقى دي عدالة الراوي. طب ايه هو ضبط الراوي؟ قلنا ضبط الراوي ده حاجة من اثنين، يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو حافظ كل شيء في صدره. طيب يعني ايه ضبط كتاب؟ بيكتب كل حاجة بيحفظها، يعني بيبقى بيعرفها على اساس ان هو ما عندوش ضبط صدر، يعني مش بيحفظ على الغيب، فبيكتب كل حاجه. زي عندنا قلنا ابن لهيعه كان عنده ضبط كتاب، كان بيكتب كل شيء، لما بيجي يحدث حد فبيطلع الكتاب بتاعه وايه وبيذكر فيه بيذكر ما فيه. اما بعد لما اتحرقت المكتبه بتاعته ففي الوقت دوت بقى فيه ايه مختلط، يعني في بعض الروايات بتاعته بياخذوا بيها والبعض الثاني مش بياخذوا بيها علشان المكتبه بتاعته ايه اتسرقت. طب عدم الشذوذ، الحديث قلنا الشاذ او اللي هو الشذوذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، ده الحديث الشاق. الحديث الشاذ غير الحديث المنكر. الشذوذ هنا هو مخالفه الثقه، هو انسان ثقه اللي روى كويس من غير ما عندوش عدم الشذوذ، ما فيش مخالفة الثقة لاستقاط او مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وعدم العلة المعلول ده بيبقى العلة دي يعني ايه؟ سبب غامض خفي بيفضح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منه، يعني اول ما تشوف الحديث كده تحس ان ما فيهوش اي مشكلة. اول لما العلماء الجهابذة بيغوصوا في الحديث بيكتشفوا لو في علة، ده بيبقى سبب غامض. لو كان اذا ظاهر يبقى ما بقاش ما اسمهاش علة. طيب ولو كان مش خفي، كان واضح تماما، يبقى ده برضو مش علة. كويس؟ يبقى انا عندي من الشروط اللي هي ايه؟ 5 شروط: اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم العلة وعدم الشذوذ. هم دول ايه الشروط الخمسة. لما بنقول انه السند ده متصل، اذا هو واصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قلت متصل او مرفوع او يعني بذكر الف عن به عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دوت مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلماء الجرح والتعديل كانوا ايام روايه الحديث والرواه هم اللي بيجرحوا وهم اللي بيعدلوا. لكن دلوقتي ما ينفعش نقول اصل الشيخ ده فلان من علماء الجرح والتعديل بيقول فيه كذا، لا ما فيش دلوقتي الكلام دوت، ده بينصب على الرواه. طيب بنقول هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ لا ما فيش حاجه اسمها اصح من الاسانيد مطلقا. كل راوي بيتخير سلسلة رجال وطول السلسلة الذهبية بالنسبة له. ذكرنا بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم، وقلنا إنه صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب ملك الملوك القرآن الكريم. فمن كتر ما هو تحرى الصدق في كل كلمة صحيح البخاري غير أي مجلد تاني، نقول صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب ملك الملوك بعد القرآن الكريم. الأمة تلقت الأحاديث اللي في صحيح البخاري بالقبول، وسبحان الله ذكرنا إنه جملة الأحاديث بتاعت البخاري 7275 بعد حذف المكرر أصبحوا 4000، وبالنسبة لمسلم كانوا 12000 بعد المكرر 4000. وبعض الأحاديث الثانية، في أحاديث كتيرة صحيحة، حتى إنه اتذكر إنه علشان عدم التطويل كان البخاري يعرف من الأحاديث 100000 حديث تانيين ولم يذكرها علشان عدم التطويل. وبنقول الأحاديث، في أحاديث تانية كتير بنجدها أحاديث صحيحة برضو بنجدها في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو مستدرك الحاكم أو السنن الأربعة أو سنن الدارقطني أو البيهقي. طيب بنذكر ان في المستخرجات على الصحيحين، يعني نفس الموضوع سبحان الله، بيأتي بقى المصنف لكتاب من كتب الحديث وبيخرج احاديث باسانيد لنفسه بقى من هو من طريق تاني غير اللي جه بيها في الصحيحين مثلا، بس بيجتمع معاه في شيخه او من فوقه. دي اللي اسمها المستخرجات على الصحيحين. في المستخرج لابي بكر الاسماعيلي ده على البخاري، والمستخرج لابي عوانة الاسفرييني اللي هو على مسلم، والمستخرج لابي نعيم الاصبهاني على كل ايه منهما. طيب بنذكر هنا كمان في المراتب الصحيح، اعلى المراتب اللي هي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعدين اللي انفرد به البخاري واللي انفرد به مسلم، وبعدين ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة زي ما قلنا ابن خزيمة وابن حبان اللي هم لم يذكروا في الصحيحين. طيب هنذكر قلنا الحسن، قلنا الحسن نفس التعريف بتاع الصحيح، بس هنقول خف ضبطه، هو ما اقتصر سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هو ده الحسن. طيب بنذكر كمان انه قد يكون هكتب لك مثلا هذا حديث حسن غريب، اشرحي لي ما معنى كلمة حديث حسن غريب. هتقولي لي الحديث ده ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. طب يعني ايه حسن؟ هو ما اقتصر سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. طب يعني ايه غريب؟ هو ما ينفرد بروايات وراوي واحد اما في طبقه من طبقات السند او في بعض طبقاته، ولو في واحده يعني لو مثلا زي عندنا الحديث العمده في الجزئيه دي حديث عمر بن الخطاب اللي هو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. كويس؟ يا اما يبقى التفرد في طبقه واحده يا اما في كل الطبقات. كويس؟ يبقى انا لما اجيب لك جزئيه كده وما تتلخبطوش، هنبتدي نسكت كده المعلومة واحدة واحدة. يعني ايه هذا حديث حسن غريب؟ هتقولي حديث يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب يعني حسن هو ما اتصل سندي بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طب يعني غريب هو ما ينفرد برواية راو واحد إما في طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقاته، ولو في واحدة يعني العبرة بالأقل، يعني حتى لو كان في طبقة واحدة من الطبقات. كويس؟ طيب لما بنقول ما معنى حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد؟ بنقول حديث صحيح الإسناد وحسن الإسناد. طيب مين يقول لنا، مين يذكر لنا الجزئية دي كده؟ ممكن تكتبوها لنا كده بسرعة؟ يعني لو اتذكر هذا حديث صحيح الإسناد دون قول إيه؟ هذا حديث صحيح، ده صحيح الإسناد وده صحيح، يبقى إيه الفرق؟ قول المرة دي بسرعة علشان أقدر أكمل لكم كله، عشان المرة الجاية هيبقى أسئلة والإجابات بتاعتها إن شاء الله. بنقول إن هنا كده تكفل بثلاث شروط بس، اتصال الإسناد وعدالة الراوي وضبطه. اما بقى نفي الشذوذ ونفي العله لم يتكفل بها. كويس؟ طيب بنذكر يعني ايه حديث حسن صحيح. قلنا يا اما القول دوت على حدين اسنادين او اكتر، او على اسناد واحد. لو كان على اسنادين حسن باعتبار اسناد وصحيح باعتبار اسناد اخر. طيب لو كان اسناد واحد بس يبقى ازاي الكلمتين في نفس الحديث حديث حسن صحيح؟ انه حسن عند قوم من المحدثين وصحيح عند القوم الاخر. كويس؟ بنقول الصحيح لغيره ان الصحه جت من غيره. يعني ايه؟ يعني هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه وسمي صحيحا لغيره، لان الصحه لم تاتي من ذات السند الاول وانما جاءت من انضمام غيره له. كويس؟ يعني هنعمل فهمين، حسن لذاته، حسن لذاته هيوصلنا في الاخر الى صحيح لغيره. طيب يعني ايه حسن لغيره؟ يا اما الضعف دوت، انا هجمع الضعيف، يا اما عنده سوء حفظ او جهاله في الرجال، لكن ولا هيكون فاسق ولا هيكون كذاب. انا هجمع الضعيف. قلنا زي بالضبط الحديث بتاع دعاء السوق. دعاء السوق ده حديث حسن لغيره، يعني جمعنا الضعيف فلاقينا واحد عنده سوء حفظ، واحد تاني في سلسلة الرجال في جهالة في رجل من الرجال، فلما انضم الاثنين مع بعض الثلاثة الأربعة مع بعض جبر كل واحد التاني، فالتاني في الآخر حسن لغيره. يعني أنا خايفة من سوء الحفظ، لقيت الحديث التاني بيوضح لي إنه دوت ما عندوش يعني الجزئية دي، المتن ده اتكرر اتكرر. يبقى اذا لو واحد عنده سوء حفظ والتاني عنده جهالة في الرجال والتالت عنده ضعف معين، يبقى انا هجبره بايه؟ بالاحاديث كلها دي اللي ظهرت لي، هلاقي انه الحديث بدل ما هو كان ضعيف لا هو اصبح حسن لغيره. طيب لو في بقى حديث حسن لذاته واعترضوا حديث حسن لغيره، هبدي مين؟ هبدي على طول الحسن لذاته. طيب بالنسبة لخبر الأحاد المقبول المحتفظ بالقرائن، بنذكر انه ده اللي احنا كنا قلناها المرة اللي فاتت، بيتميز بعض الخبر الأحاد على الاحاديث اللي بتثقلها حاجات زيادة، حاجات تانية بتثقل المعلومة بالنسبة لخبر الاحاد، زي مثلا لما يكون حد جاب حديث من خارج صحيح ومسلم، وبعدين اجيب حديث كمان من البخاري ومسلم، من صحيح البخاري ومسلم، واخدين بالنا؟ فاللي اقرأه الشيخان دول له مكانة، ده المحتف بالقرائن. اولا لانه لا احد يضاهي البخاري ومسلم، يعني جلالتهما في هذا الشأن، يعني لا احد يضاهيهم، يعني مفيش حد زيهم. كويس. فلما بلاقي حاجة عند الشيخان فدي اكتر حاجة باخد بيها. وبنقول ان هو بيتقدم في التمييز الصحيح على غيرهم، وان العلماء كلهم اخذوا الكتاب دوت، كتاب الشيخان والصحيحين، تلقوا كتابيهما بالقبول. ولما بيبقى فيه خبر احاد منهم مثلا المشهور، واذا كانت ليه طرق مختلفة متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل، فاحنا طبعا ايه بناخد بيها، وبتبقى متقلة اكتر لما بيبقى ما فيها، بتبقى متباينة، بتبقى مختلفة من كذا حاجة وكلها ايه من المشهور. طب الخبر بقى اللي فيه تسلسل في الأئمة الحفاظ، أحمد عن الشافعي عن مالك، بيبقى دوت أبدأ من أي حديث تاني هناخد بيه. واللي خدناه النهاردة بفضل الله، يبقى احنا كده رجعنا كل المقرر بتاعنا، اللهم لك الحمد. عايزين بس نثبت على يعني المصطلح إن شاء الله المرة الجاية، وبعون الله تعالى الامتحان اليوم الخميس مش اللي جاي ده، اللي وراه بعون الله تعالى هيبقى يوم 16/3 ان شاء الله، مش الخميس اللي جاي، اللي وراه بفضل الله علينا، اللهم لك الحمد. بفضل الله تبين الصالحات اللي احنا خلصنا مصطلح الحديث لسنة أولى، إن شاء الله هتذكروه، ولو في أي حاجة هنسأل فيها المرة الجاية، وأنا هديكوا أسئلة إن شاء الله، وغالبا مش هيخرج منها الامتحان. إحنا بنتعلم كل دوت علشان نعمل ونعمل دعوة في كل المجالات، كل ما نعرف حاجة إن شاء الله نعمل بيها الدعوة دي إلى الله، حبا في الله ورغبة في إن إحنا ننشر الدين الإسلام الحق، علشان إحنا عارفين إن سبحان الله دلوقتي الإسلام محارب، علينا إن إحنا نبقى يا رب ربنا يجعلنا نجلوه على الأرض، إنه نقدر ندافع عن هذا الدين بكل ما أوتينا من قوة، علشان يعني يا رب ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا من جنوده على الأرض. لازم العلم والعمل، ربنا يرزقنا إياه، ندعي كلنا البعض إن ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. بنقول إن إحنا بنزيد، بنحاول نزيد في الطاعات، بنحاول يعني اللي بيعمل الأذكار الصباح والمساء والنوم، طيب يبتدي يباشر 2-3 جنبه من أصحابه، نبتدي نقول لهم إيه، طب خلينا نعمل أذكار الصباح والمساء والنوم دي بالضبط بالضبط، مش تاخد أكتر من نص ساعة هم الثلاثة، يعني لو عملنا الثلاثة مع بعض هتبقى بكتير قوي نص ساعة. إحنا عايزين بس نستشعر الدعاء اللي إحنا بنقوله، هنعمل يعني ناخد الاحاديث الصحيحه من اذكار الصباح والمساء. بنقول ان احنا عايزين نخلي بيوتنا، ربنا يرزقنا ان تبقى بيوتنا قبله للاسلام، نطبق فيها شرع الله. لو انا بنت لسه وما اتجوزتش وما بقاش لي بيت مستقل، هبتدي احبب كل اللي موجودين، امي ابويا اخواتي في الطاعه في اللي احنا نمشي على شرع الله. طب انا ما قدرتش عليهم، خشي اوضتك ويبقى هي دي مملكتك اللي انت هتبقي ماشيه بتقوى الله فيها، بالدعاء لله، بالتوجه بكل قلبنا انه ربنا يرزقنا الصلاح والفلاح، وانه نطبق شرع الله بحق وباخلاص. ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال، ويرزقنا الصدق والمتابعه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان نخلي بالنا انه بالنسبه للعلم ساعات بنبدا كتير قوي، اول سنه تلاقيها 200 300 نقطه، وبعدين 200 لا 100 لا 60 لا، حابه يخشوا حابه ما يخشوش. نخلي بالنا انه احنا عايزين الهمه العاليه، احنا عايزين تملي، نذكر نفسنا انا بسمع ده ليه، انا باخد المعلومات دي ليه، انا ايه هدفي، انا عندي هدف بعيد ولا انا عايشه في الدنيا ومش عارفه ايه هدفي ومش عارفه انا جيت ليه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا عايزه اخش في طاعه الله، عندي هدف بعيد وهدف قريب، ايه الهدف بعيد بتاعي؟ رضا ربنا والجنه. يبقى اذا لا بد ليا ان انا اعمل بكل ما اوتيت من قوه في هذا المجال، واعمل بما اعلم، اعلم ما شئت فانك لم تؤجر حتى تعمل بما تعلم. لو جه الشيطان عشان يهبطني ويصبطني ويقول لي لا انت مش هتقدري تعملي كل دوت، وبعدين انت مسؤوله عن زوجك واولادك، وانت لازم اللي انت تخلي بيتك كذا وتعملي كذا، ده حق، ده فعلا. بس انت كل ما بتزودي العلم والطاعه والايمانيات تعلى، كل ما تعملي الحاجه على اكمل وجه. مش يا ده ما عنديش وقت، لا عندك ان شاء الله، لو نظمت وقتك هتلاقي الوقت متواجد. نعمل حاجتين ثلاثه في نفس الوقت، انا هطبخ فانا هسمع القران بتاعي، انا حافظ احاديث هسمع الاحاديث بتاعتي، طب الله طب انا مش عارفه ده صح ولا غلط، خلي جنبك الكتاب ابص بصه، طب مش هقدر عشان المطبخ مليان حاجات ولازم انا اعمل كل الحاجات دي، سجلي لنفسك الاحاديث اللي انت سمعتيها وبعد كده شوفي انت غلطت في ايه. لو ما كانش افتحي القرآن وابتدي اللي انت تسمعي معاه. بصي لو احنا عايزين طاعة، ربنا يعلم السر الأخفى، ربنا هيسر لي الطاعة، فإن شاء الله ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا خيري الدنيا والآخرة، ويرزقنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين. جزاكم الله خيرا، ربنا يعلم المتحابين في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم وفي أهل بيتكم جميعا، ربنا يكرمكم وييسر لكم الطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.